كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات في هذا الدرس 28 من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى، وهذا هو يوم الأحد 12 من شهر صفر من عام 1435 للهجرة. وقد وقفنا في التعليق في الدرس الماضي عند تعليق الإمام البيضاوي على قوله تعالى في الحديث عن موقف المنافقين والمكذبين من القرآن الكريم، أو من المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة في قوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، أي الآيات. وقفنا عند كلام للإمام البيضاوي في تعريفه للفسق ودرجات الفاسق، فلعلنا نعود فنقرأ من هذا الموضع في قول الإمام البيضاوي: والفاسق في الشرع الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: والفاسق في الشرع الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة، وله درجات ثلاث: الأولى التغابي، وهو أن يرتكبها أحياناً مستقبحاً إياها، والثانية الانهماك، وهو يعتاد ارتكابها غير مبال بها، والثالثة الجحود، وهو يرتكبها مستصوباً إياها. فإذا شارف هذا المقام وتخطى خططه خلع رقة الإيمان من عنقه ولابس الكفر، وما دام هو في درجة التغابي أو الانهماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن لاتصافه بالتصديق الذي هو مسمى الإيمان، ولقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. والمعتزلة لما قالوا الإيمان عبارة عن مجموع التصديق والإقرار والعمل، والكفر تكذيب الحق وجحوده، جعلوه قسما ثالثا نازلا بين منزلتي المؤمن والكافر لمشاركته كل واحد منهما في بعض الأحكام. وتخصيص الإضلال بهم مرتبا على صفة الفسق يدل على أنه الذي أعدهم للإضلال وأدى بهم إلى الضلال، وذلك لأن كفرهم وعدولهم عن الحق وإصرارهم بالباطل صرفت وجوه أفكارهم عن حكمة المثل إلى حقارة الممثل به، حتى رسخت به جهالتهم وازدادت ضلالتهم فأنكروه واستهزأوا به، وقرئ يضل بالبناء للمفعول والفاسقون بالرفع. نعم، الإمام البيضاوي هنا يتحدث عن آخر الآية، وهي قوله: وما يضل به إلا الفاسقين. وذكر الإمام البيضاوي هنا في آخر كلامه قراءة أخرى، وهي: وما يضل به إلا الفاسقون بالرفع. وهذه قراءة منسوبة لزيد بن علي رضي الله عنه، وهي قراءة من القراءات الشاذة، والمعنى كما تقدم معنا مرارا القراءات الشاذة هي القراءات الزائدة عن القراءات العشر المتواترة. البيضاوي هنا يتحدث عن مسألة الفسق ودرجات الفسق، وهذا الكلام نقل بعضه الإمام البيضاوي عن الكشاف للزمخشري واستدرك عليه، حيث إن الإمام البيضاوي رحمه الله يعني اتخذ الكشاف للزمخشري مصدرا من مصادره الرئيسية، ولكنه يتعقبه في المواضع التي يؤيد فيها الإمام أو الزمخشري يؤيد فيها رأي المعتزلة، مثل هذا الموضع مثلا. فيقول البيضاوي: والفاسق في الشرع الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة. وقلنا لا في المحاضرة الماضية أن الفسق في اللغة هو الخروج مطلقا، أي خروج عن جادة الطريق يسمى فسقا، ولذلك سميت الفأرة فاسقة لأنها تخرج من جحرها للإفساد فسميت فاسقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سماها فاسقة. ولكن هذا الخروج درجات، قد يكون خروجا يسيرا عن الاستقامة فيسمى صاحبه عاصيا ومرتكبا لصغيرة من الصغائر، ويطلق عليه صفة الفسق. وقد يكون هذا الخروج خروجا كبيرا فيكون كفرا كما في هذه الآية: وما يضل به وما يضل به إلا الفاسقين. فإن المقصود به هنا الفاسقين، أي الكافرين المكذبين الجاحدين. هنا الإمام البيضاوي قسم الفسق إلى ثلاث درجات وسماها هو أسماء من عنده، فقال: وله درجات ثلاث، أي الفسق. قال: الأولى التغابي، وهو أن يرتكبها أحيانا مستقبحا إياها، ويعني في بعض النسخ التغاني بالنون، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه يقصد بالتغابي ارتكاب المعصية على وجه إظهار الاستغباء، كأنه لا يدري أنها معصية، فكأنه متغابي، لأن المتغابي في اللغة هو الذي يظهر الغباء، على حد قول أبي تمام: ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، يعني هو الذكي ولكنه يظهر الغباء حتى يعني يتحقق له ما يريد. فكأن الذي يرتكب المعصية أو الكبيرة وهو يتغابى أو يظهر أنه لا يعرف أنها كبيرة، كأنه يدرك خطورتها ويعلم ذلك، ولكنه يفعل ذلك وهو مستقبح لهذه الكبيرة. فهذه الدرجة الأولى عند الإمام البيضاوي سماها درجة المتغابي، وقال: وهو الذي يرتكبها أحيانا مستقبحا إياها. والدرجة الثانية قال: الانهماك. والانهماك واضح من معناه، هو يعني المداومة أو الإكثار منها، يعني وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبال بها، ويمكن أن نسميها المصر على الكبيرة، يعني كأنه مصر عليها ومداوم بكثرة. الثالثة قال: الجحود، وهو أن يرتكبها مستصوبا إياها. الدرجة الأولى أن يرتكبها أحيانا وهو يعرف أنها كبيرة ويستقبحها، واضح أنه غير مصر ولكنه يمارس ذلك أحيانا. والثانية هو الذي يصر عليها. الدرجة الثالثة التي ذكرها البيضاوي في الحقيقة هو أن يرتكبها ويرى أنها صواب، فلا شك في كفر من يفعل ذلك، خاصة من يرتكب الكبائر وهو يرى أنها صواب وأنها ليست محرمة. لذلك قال البيضاوي هنا: فإذا شارف هذا المقام وتخطى خططه خلع ربقة الإيمان من عنقه ولابس الكفر. فإذا هذه درجات الفسق عند البيضاوي، على أن الفاسق هو مرتكب الكبيرة، مع أن يعني الفسق في المصطلح الشرعي يطلق على مرتكبي الكبيرة ومرتكبي الصغيرة أيضا باعتبار بالمعنى اللغوي، ولكن أكثر ما وصف يعني بالفسق هو ارتكاب الكبائر في القرآن الكريم، لكنه قد يكون ارتكابا لا يخرج من الملة وقد يكون كفرا. طيب، قال: وما دام هو في درجة التغابي أو الانهماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن لاتصافه بالتصديق الذي هو مسمى الإيمان، ولقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إلى آخر كلام البيضاوي. قال: والمعتزلة لما قالوا الإيمان عبارة عن مجموع التصديق والإقرار والعمل، والكفر تكذيب الحق وجحوده، جعلوه قسما ثالثا نازلا بين منزلة المؤمن والكافر لمشاركته كل واحد منهم. طبعا هذه المسألة أيها الإخوة من المسائل التي وقع فيها الخلاف قديما بين العلماء في الصدر، يعني ربما في القرن الثاني وبداية الثالث، وهو النزاع في مسمى الإيمان، ومتى ننزع عن الشخص صفة أنه مؤمن. واختلف فيها على يعني ثلاثة مذاهب كبرى. فمذهب الخوارج كانوا يرون أنه ينزع مسمى الإيمان عن الشخص المؤمن بمجرد ارتكابه لأي كبيرة من الكبائر، ولذلك كفروا عدد كبير من الصحابة وكفروا عدد من السلف، لأنهم ارتكبوا كبيرة نظروا إليها هم على أنها كبيرة من الكبائر، إما كما يزعمون تحكيم الناس في في في في دين الله أو غير ذلك. ولذلك قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا هم يعني من أول بدعة ظهرت في الإسلام، هذه البدعة أنهم قالوا الذي مرتكب الكبيرة يكفر مطلقا، وتهجموا على تكثير الناس بالباطل لهذا السبب. لأنهم رأوا أنه قد نزع عنه الإيمان لمجرد ارتكاب الكبيرة وأصبح كافرا مرتدا. والمذهب المقابل له هو مذهب المرجئة الذين أيضا لا يكفرون أحدا ويرون أن الشخص المؤمن أو المسلم مهما ارتكب من الذنوب والكبائر لا ينزع عنه مسمى الإيمان مهما كان، ويرون يعني أنه يبقى مؤمنا مهما يعني فعل من الكبائر ومن الذنوب. والمعتزلة خالفوا، وتعرفون أن الكشاف للزمخشري أو أن الزمخشري هو من أئمة المعتزلة الذين يعني رسخوا مبدأ فكر المعتزلة في التفسير خصوصا من خلال كتابه الكشاف، فهو يأتي في مثل هذه المواطن ويقعد لمذهب المعتزلة. والمعتزلة يرون أن هذا الذي يرتكب الكبيرة فعل فعلا من أفعال الكفر، فشارك الكفار في بعض صفاتهم، ولكنه لا يخرج من الإيمان كما يفعل الخوارج، ولذلك يرون أنه في منزلة بين المنزلتين. ولذلك هذا أصل من أصول المعتزلة الخمسة، وهم يقولون الآن أن المعتزلة لهم أصول خمسة، ليس من المعتزلة من لا يقول بهذه الأصول الخمسة، وقد ذكرها القاضي عبد الجبار في كتاب له سماها الأصول الخمسة، شرح فيه الأصول الخمسة للمعتزلة شرحا وافيا، وقال فيه ولا يحكم أو ولا يعتبر داخلا في مذهب المعتزلة من لا يقول بهذه الأصول الخمسة. ولذلك بعضهم قد يوافق المعتزلة في أصل من الأصول لكنه ليس من المعتزلة، وذلك أنهم يرون أنه في منزلة بين المنزلتين، لا هو بكافر ولا هو بمؤمن، وإنما في منزلة بين المنزلتين، وهذا كلام نظري. وأما في الآخرة فإنهم يوافقون الجهمية في القول بأنه خالد مخلد في النار مرتكب الكبيرة، لكن في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين. فهذه مسألة من المسائل الكبار التي يعني وقع فيها الخلاف قديما. والصحيح أنه لا ينزع أبدا عن المسلم ولا عن المؤمن وصف الإيمان أبدا، ولا يكفر المعين إلا إذا توفرت شروط وانتفت موانع، وإطلاق التكفير على المعين من أخطر الأمور في الإسلام، من أخطرها، لأن إطلاق الكفر على المعين يعني يبوء الإنسان بإثمه إن كان يعني غير صحيح. إذن هذا هو معنى قول البيضاوي في هذا المنطقة، ولذلك قال لاتصافه بالتصديق الذي هو مسمى الإيمان. وقد سبق معنا في اللقاءات الماضية أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو مصطلح شرعي، ولذلك يؤخذ معنى الإيمان ودلالته من القرآن والسنة، ولسنا في حاجة حتى أن نرجع إلى اللغة وإلى شواهدها في الأخذ هذا المفهوم الشرعي، لأنه قد ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية تعريفات قوية جدا ودلالات واضحة تحدد مفهوم الإيمان والمقصود به ودرجاته. والتعريف المعروف للإيمان أنه قول وعمل واعتقاد، وبعض السلف يقول هو قول وعمل، ويدخل في مفهوم القول الاعتقاد، لأنهم يرون أنه قول بالقلب وقول باللسان مواطأة له. ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يعتبر إيمان المنافقين، لأنهم كانوا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فلم يوافق قولهم بألسنتهم اعتقادهم بقلوبهم، ولذلك لم يحكم بإيمانه. والآيات في هذا كثيرة كما تعلمون في القرآن الكريم في الدلالة على أن الإيمان يشمل القول باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق والإقرار والطمأنينة بذلك والعمل بالأركان. لذلك الذي يدعي الإيمان ويظهره بلسانه ولكنه لا يعمل، فلا يصلي ولا يزكي ولا يصوم مع قدرته على ذلك، فإنه لا يحكم بإيمانه وإنما يحكم بكفره. فإذن هذه مسألة، والأدلة عليها كثيرة جدا في القرآن الكريم وفي السنة. فالخلاف الذي وقع من المعتزلة ومن الجهمية ومن الخوارج خلاف باطل، خالفوا فيه أدلة واضحة وصحيحة وصريحة من القرآن الكريم والسنة. طيب، وهنا قال، طبعا هو استدل بقوله ولقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وذكر أن التصديق هو أصل الإيمان. والحقيقة أن الإيمان ليس هو مجرد التصديق، لأن هناك من الكفار أيضا من يصدق ولا يشك في أن محمد عليه الصلاة والسلام نبي من الأنبياء، ولكنه لم يظهر ذلك بلسانه ولم يعمل، وبالتالي لم يعتبر إيمانه ولا تصديقه بقلبه. ثم إن الإيمان ليس هو مجرد التصديق، إن التصديق يكون للأخبار، لكن الإيمان هو تصديق وإقرار وطمأنينة وانقياد واستسلام وسائر أعمال القلوب المعروفة التي هي أصل يعني إسلام المؤمن وانقياده، هي أعمال القلوب، بل هي يعني هي أصل أعمال الجوارح. ثم قال: وتخصيص الإضلال بهم مرتبا على صفة الفسق يدل على أنه، إلى آخر ما قال، أشار إلى أن هؤلاء المنافقين وهؤلاء المشركين قد صدهم احتقار هذا المثل الذي ضربه الله لهم في قوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أو قوله: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وأمثال هذه الأمثلة أو الأمثال التي ضربها الله. صدهم استهزاؤهم واسترذالهم لهذه الأمثلة عن النظر إلى أصل المثل ودلالة المثل، وهذا من صرف الله سبحانه وتعالى لهم عن التصديق والإيمان. وسبق أن ذكرت لكم في المحاضرة الماضية أن الذي يعني هدى، أن هداية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبهذه المعجزات فضل من الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون قناعة بهذه المعجزات التي جاء بها الأنبياء، لأن هذه المعجزات نفسها انقسم الناس حيالها إلى فريقين: فريق آمنوا واستسلموا، وفريق كذبوا وصدوا. فكانت هذه المعجزة نفسها سببا في هداية هؤلاء وسببا في إضلال هؤلاء، وإنما هو محض توفيق وهداية من الله سبحانه وتعالى للناس. ولذلك المؤمن الصادق المستجيب المنقاد يكفيه أن يعلم أن هذا من عند الله، سواء قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو نزل في القرآن الكريم، كما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر مثلا. أبو بكر رضي الله عنه سمي بالصديق لأنه كان رضي الله عنه مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول، لأنه خلاص اطمأن للنبي صلى الله عليه وسلم ولصدقه، فأصبح مصدقا حتى قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقل له الأمر مثلا، كما في قصة الإسراء على سبيل المثال، لأنه قد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الأمر قريش قبل أن يعلم أبو بكر. فقال القريش، قالوا لأبي بكر: ألم تسمع ما قال صاحبك أنه قد أسري به إلى بيت المقدس ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا إليها؟ فقال: إن كان قال ذلك فقد صدق. فعند أبي بكر الصديق يكفي فقط أنه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، والأصل هو التصديق المطلق والاستسلام والانقياد. وهذا الذي ينبغي على المؤمن، أنه يكون منقاد ومستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا يقدم رأيه ويفترض الافتراضات ويضع العراقيل أمام النصوص الشرعية إذا ثبتت وصحت. وهذا هو الفيصل في التاريخ الإسلامي كله مع المستجيبين والمنقادين للنص الشرعي والمنتهين عنده، وبين الذين يقدمون آراءهم ويقدمون بين يدي الله ورسوله إلى اليوم. فلا زال الناس إلى اليوم منهم من يستجيب وينقاد، ومنهم من يقدم بين يدي الله ورسوله، فيرد الآيات ويرد الأحاديث الصحيحة ويقدم عليها الرأي والهوى والمذاهب الباطلة. طيب، إذن هذا كلام عن الإمام البيضاوي. الآية الأخرى: الذين ينقضون عهد الله. قال تعالى: الذين ينقضون عهد الله، صفة للفاسقين للذم وتقرير الفسق. والنقض فسخ التركيب، وأصله في طاقات الحب، واستعماله في إبطال العهد من حيث إن العهد يستعار له الحبل لما فيه من ربط أحد المتعاهدين بالآخر، فإن أطلق مع لفظ الحبل كان ترشيحا للمجاز، وإن ذكر مع العهد كان رمزا إلى ما هو من روادفه، وهو أن العهد حبل في ثبات الوصلة بين المتعاهدين، كقولك: شجاع يفترس أقرانه وعالم يغترف منه الناس، فإن فيه تنبيها على أنه أسد في شجاعته بحر بالنظر إلى إفادته. والعهد الموثق ووضعه لما من شأنه أن يراعى ويتعهد كالوصية واليمين، ويقال للدار من حيث أنها تراعى بالرجوع إليها، والتاريخ لأنه يحفظ. وهذا العهد إما العهد المأخوذ بالعقل وهو الحجة القائمة على عباده الدالة على توحيده ووجوب وجوده وصدق رسوله، وعليه أول قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم، أو المأخوذة بالرسل على الأمم بأنهم إذا بعث إليهم رسول مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعوه ولم يكتموا أمره ولم يخالفوا حكمه. وإليه أشار بقوله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ونظائره. وقيل عهود الله تعالى ثلاثة: عهد أخذه على جميع ذرية آدم بأن يقروا بربوبيته، وعهد أخذه على النبيين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وعهد أخذه على العلماء بأن يبينوا الحق ولا يكتموه. بارك الله فيك. الآن البيضاوي يحلل، وتلاحظون نحن تفسير البيضاوي هو يعتبر من هذا النوع من أنواع التفسير كما كررنا مرارا، هو تفسير تحليلي يحلل المفردات ويحلل التراكيب ويتوقف عندها. فهنا يقول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. البيضاوي هنا يقول هذه الجملة هي صفة للفاسقين في الآية التي قبلها، قال وما يضل به إلا الفاسقين الذين من صفتهم كذا وكذا وكذا، قال الذين ينقضون عهد الله. ثم تكلم عن معنى النقض في اللغة فقال والنقض فسخ التركيب وأصله في طاقات الحبل. يعني هذا أصل الاشتقاق اللغوي يبينه البيضاوي، أن أصل النقض في اللغة يطلق على نقض يعني فتل الحبل أو طاقات الحبل. والمعلوم أن الحبال عندما تفتل وتشد وتتفاوت طبعا في غلظها وفي دقتها وبحسب ما يعني يربط بها، لكن الأصل في النقض هو أن تنقض الغزل أو تنقض شيئا يعني أحكمت نسجه أو إحكامه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم إلى آخره. فالفكرة أن هذا هو الأصل الاشتقاق اللغوي، فأنت عندما تقول لا تنقض العهد كأنك شبهت العهد الذي عقدته مع غيرك أو مع الله سبحانه وتعالى بأنه حبل، والله سبحانه وتعالى سماه حبلا في سورة آل عمران عندما قال واعتصموا بحبل الله جميعا، فسمى عهد الله سبحانه وتعالى حبلا. وهذا من يعني من سعة اللغة العربية، لاحظ كيف أن يشتق المعنى المعنوي من المعنى الحسي. فالمعنى الحسي الذي يعرفه الناس هو يعني إحكام الحبل وقوته وفتله ونسجه، فعندما يشبه العهد الوثيق بالحبل يرتبط في ذهن الإنسان بالقوة والمتانة. طيب قال وأصله في طاقات الحبل واستعماله في إبطال العهد من حيث إن العهد يستعار له الحبل لما فيه من ربط أحد المتعاهدين بالآخر. وقد تحدثنا يعني مرارا عن الاستعارة ودلالاتها في البلاغة، وهذا من المصطلحات الكثيرة جدا في تفاسير البلاغيين خاصة الزمخشري، وقد أفاض كثيرا فيه وشرحه شرحا متوسعا الإمام الطيبي في كتابه الواسع الذي طبع مؤخرا فتوح الغيب الكاشف عن كشاف الزمخشري. طبعا هو يعني شرحه أو حش عليه في هذه الحاشية الطويلة. فهذه المصطلحات أيها الإخوة مهمة جدا للطالب الذي يريد أن يقرأ في كتب التفسير، مثل الاستعارة، المجاز، بغض النظر يعني هل أنت ممن يقول بالمجاز كما تقدم معنا في بعض المجالس أو أنت ممن يخالف القول بالمجاز، لكن لابد أن تدرك هذه المصطلحات وأن تعرف ما معنى مجاز، ما معنى مجاز مرسل، مجاز عقلي، استعارة مكنية، استعارة تصريحية، تشبيه، تشبيه تمثيلي إلى آخره. هذه كلها مصطلحات علم البيان. يمكن أن تشتري كتاب من كتب البلاغة مثل على سبيل المثال المصطلحات البلاغية للدكتور أحمد مطلوب، كتاب ثمين جدا وشرح فيه كل المصطلحات البلاغية، يقول لك والله هذا الاستعارة هي كذا وكذا وكذا، المجاز كذا وكذا، وكل الأنواع التشبيه وأنواع التشبيه. وأيضا هناك كتاب للدكتور عبد العزيز عتيق، أيضا هو كتاب جميل شرح فيه علم المعاني والبيان والبديع، وذكر أمثلة سهلة جدا حتى تستطيع وأنت تقرأ في كتاب البيضاوي أو في كتاب الزمخشري أن تفهم هذه المصطلحات البلاغية. فمثلا هنا عندما يأتي البيضاوي ويقول إذا ذكر العهد أو إذا قال العهد يستعار له الحبل لما فيه من ربط أحد المتعاهدين بالآخر، يعني الآن العهد عند العرب يقولون لابد أن توثق العهد، توثق العهد تشده، فهم يشيرون كأنهم يعني يريدون أن يستعيروا الحبل للدلالة على العهد. فكل المعاني أو كل الألفاظ التي تستخدم مع الحبال مثل التوثيق والربط والإحكام تستخدم مع العهد، وهي تستخدم مع الحبل أصلا حسيا، وتستخدم مع العهد معنويا. واضح هذا؟ فيقول هنا يستعار لفظ الحبل للعهد لما فيه من ربط أحد المتعاهدين بالآخر، كما أن الحبل يربط بين شيئين فكذلك العهد والميثاق يربط بين المتعاهدين. طيب قال فإن أطلق مع لفظ الحبل كان ترشيحا للمجاز، وإن كان مع العهد كان رمزا لما هو من روادفه. هذا أيضا مصطلح من المصطلحات البلاغية عند في علم البيان، وهو الترشيح. الترشيح للمجاز المقصود به الإشارة إلى معنى من المعاني التي تناسب هذه اللفظة أو تلك مما يرشح هذا الأسلوب أن يكون أسلوباً مجازياً. يعني الترشيح يعني ما حتى في الألفاظ العامية الآن عندما تقول ترشح لمسابقة أو كذا كأن هذه مقدمات ممهدات لهذا المسابقة، فكذلك الترشيح للمجاز أشبه ما يكون بمقدمة له. فكأنه هنا عندما يقول إذا ذكر مع العهد كان رمزاً وإذا أطلق مع لفظ الحبل كان ترشيحا للمجاز، يعني مثلا عندما تقول أحكم توثيق حبالك، وأنت توصي صاحبك مثلا إذا كتب عقدا مع شركة أو شيء من هذا فقل أحكم توثيق حبالك، فهذا ترشيح للمجاز، فقد شبهت أنت العهد بالحبل وأمرته بتوثيقه وهكذا. ولذلك يقول الشاعر وأظنه شاعر جاهلي قال وفي الناس إن رثت حبالك واصل، إن رثت حبالك يعني علاقاتك وعهودك مع الناس، يقول حتى مهما ساءت علاقاتك مع الناس وقطع بعضهم حبالك إلا أن فيهم من هو باق على العهد ومقيم عليه. فقوله إن رثت حبالك يعني علاقاتك وصلاتك مع الناس، فهذا يعني هو من تشبيه أو من استخدام المعنى الحسي وهو توثيق الحبل في المعنى المعنوي وهو توثيق العهد. نعم. ثم ذكر المقصود بالعهد في قوله سبحانه وتعالى الذين ينقضون عهد الله، تكلم الآن عن النقض. ولاحظوا الآن في كتب التفسير التحليلي هي كتب يعني تتوسع في شرح الدلالة اللفظية حتى يدرك الطالب طالب العلم يعني هذه الصلات بين الدلالات في اللغة العربية، وهذه مسألة مهمة أنا أكرر التنبيه عليها دائما لأنها مهمة جدا في أولا في فهم القرآن الكريم، والأمر الثاني في الاستفادة من اللغة العربية وخاصة كتب اللغة العربية الموجودة والمعاصرة اليوم في التوسع في فهم دلالات اللغة العربية، حيث إن اللغة العربية يعني لغة محكمة النسج ومترابطة المعاني، المعاني الحسية مأخوذ منها معاني معنوية كثيرة واستعملت كثيرا في القرآن الكريم، والعلماء قد فصلوا فيها كثيرا في كتب البلاغة وفي كتب التفسير التي عنيت بالبلاغة، بحيث طالب العلم يجد مادة غنية وثرية بين يديه وهو يقرأ وهو يشرح وهو يتعلم وهو يفهم كلام الله سبحانه وتعالى كما أراده الله سبحانه وتعالى وكما كان يفهمه العرب الأوائل. ولذلك تذكرون أنني تحدثنا عن المجاز عندما بدأ أبو تمام وطبقته يكثرون من استخدام المجاز والمحسنات المعنى البيانية في شعرهم، فكان يوما يلقي قصيدة بين يدي يعني جمع من الأدباء وأظنه كان بحضرة المعتصم وغيره، فقال لا تسقني ماء الملام، لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي. وكان هناك عدد ممن يعني يكرهون المبالغة في هذا التصوير الخيالي. ماء الملام، من أين جاء أبو تمام بهذا الماء الجديد هذا؟ عندما يقول لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي، فقال له أحد الجلوس وأعطاه يعني كأس فارغ وقال أريد أن تعطيني شيئا من كأس أو من ماء الملام هذا الذي ذكرته يا أبا تمام. فأجاب أبو تمام على البديهة وقال إذا جئتني بريشة من جناح الذل أعطيتك كأسا من ماء الملام، وهو يشير إلى ويدلنا على أيضا ثقافة الشعراء أنها ثقافة قرآنية وعالية. وبالمناسبة يعني أبو التمام رحمه الله وأبو الطيب المتنبي كانوا من علماء اللغة الكبار بالمناسبة، يعني أبو تمام صنف مصنفات هي عمدة عند علماء اللغة إلى اليوم في الاختيارات الأدبية مثل حماسة أبي تمام والحماسة الصغرى، له أيضا اختيارات تسمى بالوحشيات مطبوعة، ومثله أيضا المتنبي. المتنبي كان من علماء اللغة، ولذلك كان ابن جني يحبه كثيرا لأنه كان يرى فيه يعني مرجعا لغويا يسير على الأرض، لكنه لم يتصدى لتعليم الناس وإنما كان حافظ، حتى أنه يقول لابن جني أو غيره أنني سألته عن وزن فعلى في اللغة العربية كم كلمة وردت فيه، قال فذكر لي أنه لم يرد فيه في اللغة العربية إلا 6 كلمات فقط، فقال فبحثت عن 7 فلم أجد أو معنى هذا الكلام، فكانوا على علم يعني. فانظر إلى يعني قول أبي تمام هنا إن جئتني بريشة من جناح الذل، إشارة إلى معنى قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إشارة إلى التواضع الشديد للوالدين، وإلا المسألة لا فيها ريش ولا فيها جناح، وإنما هي إشارة يعني أسلوبية معروفة سماها بعض العلماء المجاز، وخالفهم آخرون قالوا ليس في القرآن مجاز، لكن الفكرة أنها يعني هي هذا المعنى الذي يراد. طيب، يتكلم البيضاوي الآن عن مقصود بالعهد، ما هو العهد؟ الله يقول يصف هؤلاء الفاسقين المكذبين المستهزئين بأنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فما المقصود بعهد الله الذي ينقضه هؤلاء؟ فقال العهد إما العهد المأخوذ بالعقل وهو الحجة القائمة على عباده الدالة على توحيده ووجوب وجوده وصدق رسوله، وعليه أول قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم. البيضاوي هنا يشير إلى الآية التي في سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق وإذا أخذ ربك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطل. وهذه الآية هي يسمونها آية العهد والميثاق، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد والميثاق على ذرية آدم كلهم بأنه سبحانه وتعالى هو ربهم واحد لا شريك له، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هناك خلاف طويل بين المفسرين فيما المقصود بهذا العهد والميثاق وكيف أخذه الله سبحانه وتعالى على ذرية آدم، وهناك من يقول أن الله سبحانه وتعالى قد يعني أخرجهم من صلب آدم عليه الصلاة والسلام كهيئة الذر ثم أشهدهم على أنفسهم وأخذ عليهم العهد، هذا قول. وبعضهم كالإمام البيضاوي هنا يرى أن المقصود به الحج يعني العهد المأخوذ بالعقل، كيف؟ أي أن الله سبحانه وتعالى قد أقام في هذه الحياة دلائل وحجج عقلية تدل على أنه واحد تقوم مقام أخذ العهد مباشرة، كما قال أحد الشعراء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد، كأن يعني هذه يعني كما قال الأعرابي أيضا يقول سماء ذات فجاج أو أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وليل داج وبحار وأنهار ألا تدل على السميع البصير، يعني هذه الملكوت العظيمة الهائلة لا يمكن أبدا إلا أن يكون وراءها خالق قادر مصرف، ولا يمكن أبدا أن تكون خلقت صدفة. فهذا يعني عند بعض العلماء هي الحجة العقلية التي أخذها الله سبحانه وتعالى على بني آدم. والقول الآخر كما قلت لكم أن الله قد أخرجهم على هيئة الذر وأخذ عليهم العهد حقيقة، وهذا عليه قول أكثر العلماء في العهد والميثاق ودلالته. وهناك كتاب قيم وبحث جيد الدكتور عيسى بن عبد الله السعدي بعنوان العهد والميثاق، وأيضا الدكتور ناصر العمر كتاب بعنوان العهد والميثاق تكلم فيه أيضا عن هذا عن هذه المسألة. قال يعني هذا القول الآخر، قال أو المأخوذ بالرسل على الأمم بأنهم إذا بعث إليهم رسول مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعوه ولم يكتموا أمره ولم يخالفوا حكمه. وأشار إليه بقوله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآية ونظائره. فأيضا هذا احتمال ثالث، وهو أن العهد المقصود به العهد الذي أخذه الله على الأنبياء أن يبلغوا أممهم، فكأن الله سبحانه وتعالى قد أخذه على الأمم كلها عندما أخذه على الأنبياء. ثم قال البيضاوي ونظائره، وقيل عهود الله تعالى ثلاثة: عهد أخذه الله على جميع ذرية آدم بأن يقروا بربوبيته، وعهد أخذه على النبيين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وعهد أخذه على العلماء بأن يبينوا الحق ولا يكتموا. والصواب أيها الإخوة أن المقصود بعهد الله هنا كل عهد أخذه الله سبحانه وتعالى على عباده، فيدخل فيه كل العقود والعهود التي أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بها. وهذا الذي ينبغي أن يفهم من الآية، ما دامت الآية لم يرد فيها نص يقيد المقصود بالعهد هنا فإنها تبقى على إطلاقها. هذه قاعدة من قواعد التفسير، ولا يجوز لنا أن نأتي ونقول المقصود بالعهد كذا وكذا ما دام لم ليس هناك نص يقيدنا. والأصل أن الدلالة اللغوية لقوله عهد الله الذين ينقضون عهد الله أن الإضافة هنا تقتضي الإطلاق في قوله عهد الله، يعني مطلق عهود الله سبحانه وتعالى، فيدخل فيها عهد الإنسان مع ربه، وعهد الذي أخذه الله على الأنبياء، والعهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على الأمم، والذي أمر الله به سبحانه وتعالى في سورة المائدة في قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والصحيح في تفسير تلك الآية مع اختلاف العلماء أنه كل ما أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء به، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فدل على أنه متجدد، يعني كل ما عهد تعاهد الناس عليه أو تعهد الناس به أو تلزم به نفسك فإنه يدخل في هذه الآية. طيب، قال من بعد ميثاقها، أيوة كمل يا شيخ الكريم. قال تعالى من بعد ميثاقه، الضمير للعهد، والميثاق اسم لما يقع به الوثاقة وهي الاستحكام، والمراد به ما وثق الله به عهد من الآيات والكتب أو ما وثقوه به من الالتزام والقبول، ويحتمل أن يكون بمعنى المصدر. ومن للابتداء، فإن ابتداء النقض بعد الميثاق. جميل. أيضا هنا الميثاق ليس بعيدا عن معنى العهد والنقض الذي سبق، يعني لاحظوا النقض والميثاق والعهد معاني قريبة أو مأخوذة من الحبل وشد الحبل وإحكام الحبل. ولذلك قال فشدوا الوثاق، الوثاق هو الذي يربط به الأسير، والميثاق هنا هو الذي ربط الإنسان به نفسه وتعاقد عاقد الله عليه وعاهد الله عليه إلى آخره. والمراد ما وثق الله به عهده من الآيات والكتب. تلاحظون الآن في تعاملات الناس مع بعضهم البعض وفي تعامل الله سبحانه وتعالى مع خلقه ومع أنبيائه ومع رسله، كل هذه عهود ومواثيق أخذها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء، وأخذها الأنبياء على أممهم، وكانوا يبايعونهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فكرة البيعة والتوثيق فكرة لا زالت وستستمر إلى اليوم. نحن اليوم نتعامل في تعاملاتنا اليومية ونبحث عن الوثائق ونبحث عن التوقيعات وعن الأختام، أليس كذلك؟ وعن الباركود. كل هذه هي فكرة واحدة، هي أخذ للعهود والمواثيق وتوثيق للأمور المعنوية والمادية والحقوق وإلى آخره. والقضاة يعتبرون هذا كثيرا في أحكامهم، ما يحكم القاضي إلا بوثيقة، بدليل، بصك، بحجة، بشهادة. فهذه نفس الفكرة هنا أيضا في قوله سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأرسل معهم ما يثبت صدقهم، عهود ومواثيق وأدلة ومعجزات وبينات وحجج وبراهين، لأن هذه طبيعة النفس البشرية، لا تصدق إلا إذا رأت الحجة، المعجزة، الميثاق، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق ويعلم طبيعة النفس البشرية، ما الذي يقنعها وكيف تقتنع، أرسلها وأرسل معها هذه الحجج وهذه المواثيق وهذه العهود والعقود. والعرب حتى في الجاهلية كانوا يتفاخرون بأنهم يفون بالعهود والمواثيق، ولذلك لما جاء الإسلام أكد على هذا المعنى تأكيدا شديدا، أنه يجب الوفاء بالعهد والميثاق والأحلاف. ولذلك حتى عندما ذكر المفسرون في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال قتادة رضي الله عنه أو غيره أن المقصود بالعقود هنا أحلاف الجاهلية. قالوا: كيف أحلاف الجاهلية؟ فوجهها المفسرون بأن المقصود أن حتى الحلف الذي عقدته في الجاهلية وهو من البر ومن المعروف فإنه يجب عليك أن تفي به. فكأن قوله رحمه الله يقول أنه ما دام يجب عليك أن تفي بأحلاف الجاهلية فمن باب أولى أن تفي بما عقدته على نفسك في الإسلام. فهنا الله سبحانه وتعالى يصف هؤلاء الكاذبين أو المكذبين والمشركين والمنافقين بأنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، ووصفهم سبحانه وتعالى بالفعل المضارع الذي يدل على أن هذه صفة متكررة فيهم ولا تنقطع، بأنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، كلما عاهدوا عهدا نقضوه. وقال إن المقصود بالتوثيق هنا هو الآيات والكتب أو ما وثقوه به من الالتزام والقبول ونحو ذلك. طيب، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. بسم الله عليك. قال تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يحتمل كل قطيعة لا يرضاها الله تعالى، كقطع الرحم والإعراض عن موالاة المؤمنين والتفرقة بين الأنبياء عليهم السلام والكتب في التصديق وترك الجماعات المفروضة وسائر ما فيه رفض خير أو تعاطي شر، فإنه يقطع الوصلة بين الله وبين العبد المقصودة بالذات من كل وصل وفصل. والأمر هو للقول الطالب للفعل، وقيل مع العلو وقيل مع الاستعلاء، وبه سمي الأمر الذي هو واحد الأمور تسمية للمفعول به بالمصدر، فإنه مما يؤمر به، كما قيل له شأن وهو الطلب والقصد، يقال شأنت شأنه إذا قصدت قصده. وأن يوصل يحتمل النصب والخفض على أنه بدل مما أو ضميره، والثاني أحسن لفظا ومعنى. جميل. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أيضا هذه صفة ثانية من صفة هؤلاء المكذبين، أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. لاحظوا هنا العموم في هذه الآيات حتى لا يكاد يخرج عنها شيء. أولا قال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فقلنا أنه يدخل فيها كل عهد يقطعه الإنسان على نفسه، وكأنه عهد مع الله. والأمر الثاني قال: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يعني كل شيء أمر الله به أن يوصل هم يقطعون. يأمر بصلة الرحم هم يقطعون الرحم، يأمر بالصلاة يقطعونها، كل شيء يأمر الله سبحانه وتعالى به فهم يخالفونه في هذا. فقال: يحتمل كل قطيعة لا يرضاها الله. صحيح، فعلا هذا تفسير صحيح. ثم ذكر أمثلة، قال: كقطع الرحم والإعراض عن موالاة المؤمنين والتفرقة بين الأنبياء عليهم السلام والكتب في التصديق وترك الجماعات المفروضة إلى آخره، فإن هذا كله يدخل تحت هذه الآية. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، كأنهم يقصدون مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى، بس هذا أمر الله أن نصل نقطع وهكذا. وهكذا أيها الإخوة دائما ينبغي أن تفهم آيات القرآن الكريم. اللفظة العامة التي يدخل فيها المعاني الكبيرة إذا لم يوجد لها ما يخصصها فإنها تبقى على عمومها حتى تحتمل كل هذه المعاني. وتجدون لذلك تجدون في بعض كتب التفسير قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي قطيعة الرحم. فيأتي البعض ويقول أنا وجدت في كتاب التفسير الفلاني أن المقصود بقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أي قطيعة الرحم، ووجدت في كتاب آخر أنها ترك الصلاة. لماذا هذا الاختلاف؟ فنقول هذا أسلوب من أساليب المفسرين حتى من السلف رضي الله عنهم، أنهم يذكرون تفسيرا بالمثال، يسمونه تفسير بالمثال، بمعنى أنهم يذكرون مثالا واحدا أو مثالين أو ثلاثة من الأمثلة التي تدخل تحت هذا المعنى العام، وإلا فمعنى الآية أعم من ذلك. مثال ذلك على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية على المنبر كما في حديث عقبة بن عامر، وقال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالآن لو سألت طالب وقلت له ما معنى قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما المقصود بالقوة؟ فقال القوة هي كل ما يتقوى به المسلمون. هل يعني جوابه صحيح أو نقول له خطأ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة بالرمي، فنقول الجواب جواب صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بأن يقول أن المقصود بالقوة فقط الرمي، وإنما أراد أن يبين عليه الصلاة والسلام مثالا هو من أظهر أمثلة القوة وهو الرمي. ولذلك لو تتأمل اليوم الحروب والأسلحة كلها من باب الرمي، فالبنادق و كل ما يدخل فيها والدبابات والطائرات والصواريخ والقنابل هي كلها من باب الرمي، هي من باب الرمي. وقليل قليل ما يقع القتال اليوم بالخناجر أو بالسكاكين أو بالسيوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا من أمثلة القوة وهو الرمي، فهذا تفسير بالمثال النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل قد فسر به. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفسرون بالمثال والتابعون، وتجدون هذا في كتب التفسير كثيرا كالإمام الطبري وتفسير يحيى بن سلام وتفسير الدر المنثور للسيوطي، أكثره من هذا الباب. طيب، ثم تكلم البيضاوي عن ما معنى قوله ما أمر الله، ما المقصود بالأمر؟ فقال الأمر هو للقول الطالب للفعل، يعني الأمر الآن هو القول الطالب للفعل. إذا قلت لفلان افعل، اقرأ، اكتب، فهذا يسمى أمرا. فإذا كان على جهة الاستعلاء يعني من واحد أعلى منك، هذا هو الذي يسمى أمرا. ولذلك البلاغيون يقسمون الأمر إلى ثلاثة أقسام، فيقولون إذا كان الأمر متوجها من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإذا كان متوجها من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء. فإذا كان الإنسان يقول اللهم اغفر لي ارحمني يا رب، هذه صيغة أمر، ارحمني اغفر لي، لكننا لا نسميها نحن صيغة أمر، وإنما نقول هذا دعاء طلب، لأنه متوجه من العبد وهو الأدنى إلى الرب وهو الأعلى. فإذا كان من المساوي النظير فإنه يسمى التماس، فأن تقول لصاحبك أعطني كذا فليس من باب الأمر وإنما من باب الالتماس. وهذا طبعا من دقة علماء البلاغة رحمهم الله في التحليل للخطاب، في التحليل للخطاب كيف أنهم يقسمون حتى الصيغة الواحدة وهي صيغة الأمر إلى أقسام ليست كلها على درجة واحدة. فأنت عندما تدعو الله سبحانه وتعالى لها يعني شأن، وإذا كان الله يأمرك فهذا شأن آخر، وإذا كان التماسا من مناظر لك شأن آخر. وسبق أن تحدثنا في وجه من أوجه إعجاز القرآن الكريم، وقلنا أنه من أظهر أوجه إعجازه هو إدراك العرب لمستوى الخطاب القرآني، وأنه ليس المستوى الذي يعرفونه، لأنهم هم يألفون ويعرفون كل مستويات الخطاب العربي، يعرفون كيف يتخاطب الملوك وكيف يخاطب الملوك وكيف يخاطب السوقة وكيف يخاطبون المماثلين ورؤساء القبائل والأغنياء وغيرهم، لكنهم لأول مرة في حياتهم يسمعون خطابا من هذا المستوى العالي الذي أدركوا بعد استماعه بفترة قصيرة أنه يعلو ولا يعلى، وأنه ليس من كلام البشر، وأنه كلام رب حكيم. ولذلك تلاحظون الآن عندما تحللون إن صح التعبير الخطاب القرآني، لو أعطيت واحد منكم اليوم ديوان النابغة الذبياني وقلت له أريد منك أن تقرأ هذا الأسبوع ديوان النابغة الذبياني وتستخرج من خلال هذا الديوان صفات النابغة وأخلاق النابغة الذبياني، سيأتي الطالب في الأسبوع المقبل ويقول أنا وجدت النابغة الذبياني أولا حكيم يكثر من الحكمة في شعره، والأمر الثاني أنه يكثر من الاعتذار والتزلف والمديح، وخاصة للنعمان بن المنذر. ولذلك يعني كانوا يعرفون النقاد والعرب في الجاهلية يعرفون النابغة الذبياني بكثرة اعتذارياته، ويقولون كان مقدما في ذبيان حتى خفضه شعره، كان هو يعتبر من شيوخ قبيلة ذبيان لمكانته، حتى أكثر من المديح للنعمان وكذا فنزل في قبيلته وانخفض مقداره، ولذلك النابغة الذبياني هو ممن خفضه شعره على جلالته. سوف يكتشف الطالب أن هذه هي أخلاق فعلا النابغة الذبياني، إنسان شخص عادي بشر. شخص آخر لو أعطيته ديوان امرئ القيس وقلت له أريد أن تبين لي أخلاق هذا الرجل من خلال شعره، سيأتي أولا فيقول أنا لم أجد أن امرئ القيس قد مدح أحد في ديوانه، وهذه فعلا ملفتة للنظر لأنه كان ابن ملك ولم يكن يمدح أحد، لم يكن في حاجة أن يمدح أحد، وأخلاقه أخلاق ملوك. الأمر الثاني أنه كثير التهتك والولع بالنساء والغزل، والأمر الثالث أنه كثير الولع أيضا بالطرد والرحلات والخروج، ولذلك معلقته مبنية على هذا، وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد إلى آخره. أها جميل، ماذا أريد أن أقول؟ أريد أقول أن البشر لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يخفي مشاعره وأن يخفى عليك سلوكه وشخصيته من خلال كتبه أو شعره أو كذا. تستطيع بسهولة أن تستخرج من وراء هذا الشعر، شعر زهير بن أبي سلمى، شعر النابغة الذبياني، شعر أبو الطيب المتنبي، شعر قديم وحديث، أن هذا الرجل بشر يغضب ويرضى ويتملق ويتزلف، وهذا هو البشر، وهذا هو الخطاب الذي يعرفونه. القرآن الكريم، اقرأوا القرآن الكريم أيها الإخوة من أوله إلى آخره، لا تجدون وراءه شخصية بشرية، منفصل تماما عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بلغه لنا. فإذا جئت إلى صحيح البخاري تقرأ وراء صحيح البخاري بشر، محمد عليه الصلاة والسلام بشخصيته بغضبه برضاه برحمته بلطفه، فيه بشر وراء هذا الكلام. أما القرآن الكريم ليس هناك شخصية بشرية وراءه، وإنما هو إله يعلم الغيب، يعلم ما كان وما سيكون، ويتكلم عن المستقبل بصيغة الماضي من فرط الثقة، فيقول أتى أمر الله فلا تستعجلوا، مع أنه سيأتي ويقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتم. هذا سيأتي بعد حساب الناس في الموقف، سيخطب الشيطان هذه الخطبة منقولة لنا في سورة إبراهيم. يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الجنة وعن حوار أهل الجنة في الجنة، ويتحدث عن النار وعن حوار أهل النار في النار. هذا لا يمكن ولم يسمع به العرب من قبل، وما يعرفون خطاب بهذا، يتحدث عن هذه الأمور الغيبية، يتحدث عن أمور من الغيب القديم التي لا يعرفها أحد، يتحدث عن مسألة اليوم فيها نزاع شديد، وهي قصة بدء الخلق. كيف بدأ الله الخلق هذا البشر؟ كيف انتشروا؟ ما هي نظرية داروين هذه التي يعني انتشرت في الغرب وسار لها صدى كبير جدا في النظريات وفي الكتب، الكيمياء والفيزياء والرياضيات وكثير من قضايا المعاصرة، هي من آثار نظرية داروين في تطور الخلق، التي يقول أن أصل الإنسان كان قردا ثم تطور إلى إنسان. الله سبحانه وتعالى قد أجاب عنها في أول سورة البقرة، ذكر هذه القصة العجيبة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قبل أن يكون بشر في هذه الأرض. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها. فذكر لنا قصة آدم عليه الصلاة والسلام، كيف خلقه وكيف أسكنه في الجنة، وكيف نهاه عن يأكل من شجرة من شجر الجنة، وكيف خلق حواء من آدم عليه السلام، ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وكيف أن إبليس كان في الجنة مع الملائكة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود، وكان إبليس واحد من الجن ولكنه كان مع الملائكة. قصة، هذه قصة ما يعرفونها العرب ولا يعرفون تفاصيلها، بل إن أهل الكتاب قد التبست عليهم كثير من الأمور التي ذكرت في كتبهم، فجاء القرآن الكريم مصححا لها: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذا الكلام، هذا يعني المستوى من الخطاب، أدرك العرب أنه مستوى أعلى من محمد، ومحمد صادق عندهم يعرفونه، لكنهم علموا أن هذا الكلام كلام غير طبيعي. ولذلك لما سمعه ورقة بن نوفل المباشرة قال: هذا الناموس الذي نزل على موسى. خلاص معروف الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترقب هذا، ولا كان يتوقع هذا، ولا يخطر على باله أبدا أنه سوف يكون هو خاتم الأنبياء. لكن تأملوا أنتم الآن، نحن نتحدث دائما عن الإعجاز البلاغي، وحق لنا أن نتحدث فيه، ونتحدث عن الأساليب البلاغية وحق لنا أن نتحدث فيها ونحللها ونتكلم عنها، لكن يبقى هذا المستوى من الخطاب فوق كل التحليل. هناك فيه حديث عجيب من الغيب، وحديث من الثقة، وأيضا خلوه من أي شخصية بشرية. هل تجدون في القرآن الكريم يعني غضب، تشعر أنه غضب في موضع ورضي في موضع لمجرد الغضب والرضا البشري؟ لا، وإنما إله يأمر وينهى ويتحدث عن الغيب والمستقبل، بل لاحظوا حتى من أوجه إعجاز القرآن الكريم أنه يتحدث عن المستقبل لبعض الناس لا يستطيعون أن يغيروه، كما فعل مع أبي لهب مثلا، فقال: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وكان أبو لهب حيا، لو أراد أبو لهب أن يكذب هذه الآيات لأسلم وشهد أن الرسول حق لمجرد تكذيب هذه الآية، ولكنه لم يسلم ومات كافرا. وهذا شيء عجيب فعلا، وبعضهم أسلم بسبب هذا. ولذلك هذه الثقة الموجودة في القرآن الكريم والطمأنينة هي سبب إلى اليوم في انقياد الناس وإيمانهم وإسلامهم. أذكر القصة لعلي ذكرتها لكم يوما، دكتور جيفري لانك، وهو من الدكتور متخصص في الرياضيات طبعا، وموجود إلى حد الآن، له 4 كتب إلى حد الآن كتبها تقريبا من وحي سورة البقرة فقط، أحدها بعنوان حتى الخليل إبراهيم يريد أن يطمئن، وحتى الملائكة تسأل، هذا عنوان كتاب آخر له، وكتاب ثالث بعنوان ضياع ديني في الغرب، يتحدث عن هذا القلق الروحي الموجود، وأنه لا يمكن أبدا أن تستقيم أحوال الناس إلا إذا وصلوا لهذه الطمأنينة، وهذه الطمأنينة ليست موجودة إلا في الإسلام فقط، لأنه يجيب عن كل الأسئلة الكبرى التي لم يجد لها كل يعني الديانات الأرضية لم تستطع أن تجيب عليه. طيب نعود في إلى قوله هنا ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. طبعا في قوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، طبعا البيضاوي تحدث عن قوله به هنا، ما الضمير، ما المقصود بالضمير هنا؟ وقال أن الضمير هنا يعود على الميثاق الذي سبق. طيب ويفسدون في الأرض ما المقصود به؟ قال تعالى ويفسدون في الأرض بالمنع عن الإيمان والاستهزاء بالحق وقطع الوصل التي بها نظام العالم وصلاحه. قال تعالى أولئك هم الخاسرون، الذين خسروا بإهمال العقل عن النظر واقتناص ما يفيدهم الحياة الأبدية واستبدال الإنكار والطعن في الآيات بالإيمان بها والنظر في حقائقها والاقتباس من أنوارها واشتراء النقض بالوفاء والفساد بالصلاح والعقاب بالثواب. نعم، في قول البيضاوي هنا أولئك هم الخاسرون، الزمخشري يشير إلى لماذا جاء التعبير بقوله أولئك. أولئك كما تعلمون هو اسم إشارة للبعيد، هذا للقريب، هذه للقريبة، هذان، هؤلاء، أولئك للبعيد. فهنا هو يتحدث عن المكذبين والمنافقين ويصفهم فيقول أولئك ويشير إليهم بلفظ البعد. المفسرون في كل هذه المواضع يقولون أن سبب يعني الإشارة بهذا الضمير إشارة إلى بعدهم عن الحق وبعدهم في الضلال، فاستخدم هنا اسم الإشارة للبعيد أولئك هم الخاسرون. وتذكرون في أول سورة البقرة عندما ذكر المتقين فقال أولئك هم المفلحون، فأشار إليهم بنفس الضمير أو الإشارة، إشارة إلى علو مكانته. فإذا نحن نستخرج المعنى البلاغي من خلال السياق الذي وردت، إن كان للمدح نقول هو إشارة إلى علو مكانتهم في الخير، وإذا كان للذم إشارة إلى بعدهم عن الخير. تفضل أكمل الآيات. كيف تكفرون بالله؟ قال تعالى كيف تكفرون بالله، استخبار فيه إنكار وتعجيب لكفره بإنكار الحال التي يقع عليها على الطريق البرهاني، فإن صدوره لا ينفك عن حال وصفة، فإذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها استلزم ذلك إنكار وجوده، فهو أبلغ وأقوى في إنكار الكفر من أتكفرون، وأوفق لما بعده من الحال. والخطاب مع الذين كفروا لما وصفهم بالكفر وسوء المقال وخبث الفعال خاطبهم على طريقة الالتفات ووبخهم على كفرهم مع علمهم بحالهم المقتضية خلاف ذلك، والمعنى أخبروني على أي حال تكفرون. جميل، إذن هذه الآية أيضا ما زالت في الحديث مع هؤلاء المكذبين الكافرين الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ويفسدون في الأرض طبعا هي آية عامة تشير إلى أنهم يعني يمارسون كل ما فيه فساد في الأرض، والله سبحانه وتعالى ذكر في آيات كثيرة أنه لا يحب الفساد وأنه لا يحب المفسدين وغير ذلك. ثم في الآية التي بعدها قال كيف تكفرون بالله، على جهة التعجب والاستغراب، كيف أنكم تكفرون بالله وتنكرون ألوهيته وربوبيته والحال أنكم كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إشارة إلى هذه المسألة، وهي مسألة أن الجميع يدرك أنه لم يكن شيئا مذكورا، كل إنسان على هذه الأرض يعرف أنه كان لم يكن شيئا مذكورا، ثم خلقه الله سبحانه وتعالى من نطفة من علقة ثم إلى آخره. وحتى لو لم يعرف كيف خلق فإنه بعد أن يعني يصل إلى مرحلة من العمر يدرك أنه غذاؤه طعامه، كساؤه، هواؤه، أنه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، حتى أن الله سبحانه وتعالى لو تخلى عنه طرفة عين هلك. فأليس هذا كله مبررا لتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبودية؟ لاحظوا هنا أولا الأسلوب في قول كيف تكفرون بالله، كيف هنا يسأل بها عن الحال، والبيضاوي هنا يوجه لنا يقول لماذا جاء التعبير بكيف ولم يقل سبحانه وتعالى أتكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، وإنما قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، لأن كيف يسأل بها عن الحال في اللغة العربية. فهو يقول هنا أن الله سبحانه وتعالى يسألهم سؤال تعجب من حالهم التي هم عليها، لأنهم هم كفار ويتفاخرون بكفرهم وبحالهم هذه، فالله سبحانه وتعالى يوبخهم فيقول كيف تكفرون بالله، فيقول استخبار فيه إنكار وتعجيب لكفرهم بإنكار الحال التي يقع عليها على الطريق البرهاني كما يقول، فإن صدوره لا إلى آخر ما قال. وقال إن هذا أبلغ من السؤال بالهمزة مثلا أتكفرون بالله، وإنما السؤال بكيف التي تدل على الحال إشارة إلى أنهم يعني كأنهم في حال مزرية لا تليق بالعبد الذي يعلم أن الله هو الذي خلق ورزق وأعطاه، ثم يقف ويتلبس بحال لا تليق بالشاكر المؤمن الذي ينبغي له أن يشكر هذه النعم العظيمة وينقاد لهذا الرب العظيم ولهذه الأوامر. ثم ذكر نوع الخطاب، قال والخطاب مع الذين كفروا، يعني الخطاب في الآية مع الكافرين، لكنه كان يتكلم عنهم في الآية السابقة بصيغة الغائب، فقال وما يكفر به إلا الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يتكلم عن الغائبين. ثم في الآية التي معنا قال كيف تكفرون، فانتقل الخطاب معهم بصيغة المباشر، وهذا يعني الأسلوب من أساليب البلاغة يسمونه الالتفات، وقد تحدثنا عنه ربما مرتين أو ثلاث مرات في الدروس الماضية، أذكر في أول مرة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه الآية في الغالب هي الآية التي يعني يتحدث عنها المفسرون أو يتحدثون فيها عن الالتفات. والالتفات هو أسلوب بلاغي، وهو انتقال الخطاب من صيغة إلى صيغة، فإن كنت تتحدث مثلا بصيغة الغائب تنقله إلى صيغة الحاضر، أو إن كنت تتحدث بصيغة الحاضر تنقله إلى صيغة الغائب. وهذا يعني في القرآن الكريم كثير، وفي الأدب العربي في الجاهلي وفي الإسلام كثير جدا، ويعني يحضرني منه على سبيل المثال قول المتنبي في قصيدته الشهيرة مثلا لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، ثم يقول في الآية الثانية عفوا في البيت الثاني وما شكرت لأن المال فرحني، سيان عندي إكثار وإقلال، لكن رأيت قبيحا أن يجاد لنا وأننا بقضاء الحق بخال. فهو يتحدث عن نفسه فيقول لا خيل عندك، يقصد لا خيل عندي، لكنه يتحدث عن نفسه كأنه غائب في البيت الأول، فيقول لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، ثم في البيت الثاني يتحدث عن نفسه فيقول وما شكرت لأن المال فرحني سيان عندي أكثر وإقلال. هذه صيغة من صيغ الالتفات، وإن كان بعضهم يتحدث من بعض البلاغيين يسميها التجريد في مثل صنيع المتنبي، لأنه يخاطب نفسه كأنه شخص غائب، لكن هنا في هذه الآية هي من هذا النوع، هي التفات من الغيبة إلى الحضور، وهو فائدة الالتفات في البلاغة تنشيط السامع ولفت الانتباه، كما أنك أيضا وأنت تتحدث كما أتحدث الآن فألتفت لليسار وألتفت لليمين، فيشعر من أتحدث معه أنني أعطيه حقه من النظر وحقه من الخطاب. فكذلك هي في البلاغة التفات من صيغة الغيبة إلى الحضور، والعكس فيه تغيير لرتم الكلام وفيه تنشيط للغافل والغائب. لذلك القول بأن الحروف المقطعة في أوائل السور الهدف منها تنبيه المستمع هذا من الأقوال التي لها حظ كبير من النظر، لأنها فعلا كانت ولازالت إلى اليوم هي تستوقف السامع. ألف لام ميم حا ميم عين سين قاف، هذه تستوقف السامع ولا شك. طيب، قال: على طريقة الالتفات ووبخهم على كفرهم مع علمهم بحالهم المقتضية بخلاف ذلك، والمعنى أخبروني على أي حال تكفرون. طبعا لا شك أنك عندما توبخ من تظن فيه الخير وتظن فيه العلم وتظن فيه الاستجابة، سيكون طبعا هذا التوبيخ أشد من أن توبخ شخصا هو ليس مظنه للاستجابة أصلا، كما في هذا الموضع. الله سبحانه وتعالى كأنه هنا ذكر دلائل الربوبية كلها، فيقول: كيف تكفرون بالله؟ ثم ذكر الدلائل، قال: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، وذكر صفات هي كلها صفات كل واحدة منها تدعو إلى العبادة وإفراد الله بالعبودية، فكيف وهي كلها له سبحانه وتعالى وهو الذي انفرد بها. طيب اقرأ: وكنتم أمواتا. قال تعالى: وكنتم أمواتا، أي أجساما لا حياة لها، عناصر وأغذية وأخلاط ونطفة ومضغة مخلقة وغير مخلقة. قوله تعالى: فأحياكم بخلق الأرواح ونفخها فيكم، وإنما عطفه بالفاء لأنه متصل بما عطف عليه غير متراق عنه بخلاف البواقي. قوله تعالى: ثم يميتكم عندما تقضى آجالكم. قوله تعالى: ثم يحييكم بالنشور يوم ينفخ في الصور أو للسؤال في القبور. وقوله: ثم إليه ترجعون بعد الحشر فيجازيكم بأعمالكم أو تنشرون إليه من قبوركم للحساب. فما أعجب كفركم مع علمكم بحالكم هذه. فإن قيل إن علموا أنهم كانوا أمواتا فأحياهم ثم يميتهم لم يعلموا أنه يحييهم ثم إليه يرجعون، قلت: تمكنهم من العلم بهما لما نصب لهم من الدلائل منزل منزلة علمهم في إزاحة العذر، سيما وفي الآية تنبيه على ما يدل على صحتهما، وهو أنه تعالى لما قدر على إحيائهم أولا قدر على أن يحييهم ثانيا، فإن بدء الخلق ليس بأهون عليه من إعادته. أو الخطاب مع القبيليين، فإنه سبحانه وتعالى لما بين دلائل التوحيد والنبوة ووعدهم على الإيمان ووعدهم على الكفر أكد ذلك بأن عدد عليهم النعم العامة والخاصة واستقبح صدور الكفر منهم واستبعده عنهم مع تلك النعم الجليلة، فإن عظم النعم يوجب عظم معصية النعم. فإن قيل: كيف تعد الإماتة من النعم المقتضية للشكر؟ قلت: لما كانت وصلة إلى الحياة الثانية التي هي الحياة الحقيقية، كما قال الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، كانت من النعم العظيمة، مع أن المعدود عليهم نعمة هو المعنى المنتزع من القصة بأسرها، كما أن الواقع حالا هو العلم بها لا كل واحد من الجمل، فإن بعضها ماض وبعضها مستقبل، وكلاهما لا يصح أن يقع حالا أو مع المؤمنين خاصة لتقرير المنة عليهم وتبعيد الكفر عنهم، على معنى: كيف يتصور منكم الكفر وكنتم أمواتا جهالة فأحياكم بما أفادكم من العلم والإيمان، ثم يميتكم الموت المعروف، ثم يحييكم الحياة الحقيقية، ثم إليه ترجعون، فيثيبكم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والحياة حقيقية في القوة الحساسة أو ما يقتضيها، وبها سمي الحيوان حيوانا مجازا في القوة النامية، لأنها من طلائعها ومقدماتها، وفيما يخص الإنسان من الفضائل كالعقل والعلم والإيمان من حيث إنها كمالها وغاياتها. والموت بإزائها يقال على ما يقابلها في كل مرتبة، قال تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم، وقال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وقال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وإذا وصف به الباري تعالى أريد بها صحة اتصافه بالعلم والقدرة اللازمة لهذه القوة فينا، أو معنى قائم بذاته يقتضي ذلك على الاستعارة. وقرأ يعقوب: ترجعون بفتح التاء في جميع القرآن. بارك الله فيك. نعم، هنا البيضاوي رحمه الله يعلق على هذه الآية. هذه الآية فيها خلاف كبير بين المفسرين في المقصود بقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. ما معنى وكنتم أمواتا؟ فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. البيضاوي هنا يقول: وكنتم أمواتا، ما المقصود بها؟ قال: أي كنتم أجساما لا حياة لها، عناصر وأغذية وأخلاطا ونطفا ومضغا مخلقة وغير مخلقة، يعني يشير إلى أن المقصود أنك أنت الإنسان قبل أن يخلق هو ميت أصلا، نطفة في صلب أبيه أو في قبل أن يخلق، فهذا هو المقصود بالموت بقوله وكنتم أمواتا فأحياكم. قال فأحياكم أي بخلق الأرواح ونفخها فيكم. وإنما عطفه بالفاء لأنه متصل بما عطف عليه غير متراخ عنه بخلاف البواقي، يعني يقول كيف تكفرون وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. فلاحظوا هنا أنه قال فأحياكم فعطف بالفاء، وهنا قال ثم يميتكم. وفي اللغة العربية يقولون أن حروف العطف تختلف في الدلالة، فالفاء هي حرف من حروف العطف ولكنها تقتضي التعقيب مباشرة، دخل محمد فعلي فهذا على الفور. أما إذا قلنا دخل محمد ثم علي دل على أنه كان هناك فترة زمنية بين دخولهما تطول، لذلك عبر قال ثم يميتكم ثم يحييكم. قال ثم يميتكم عندما تقضى آجالكم، يعني الموتة الأولى هي أنك قبل أن تكون نطفة أصلا، ثم إذا نفخت فيك الروح هذا هو الإحياء الأول، ثم إذا ولد الإنسان ومات قال هنا ثم يميتكم عندما تقضى آجالكم ثم يحييكم بالنشور من القبور يوم ينفخ في الصور أو للسؤال في القبور ثم إليه ترجعون. هذه الآية فيها خلاف بين المفسرين في هذا المقصود، ما معنى كنتم أمواتا أول مرة؟ بعضهم يقول كنتم قبل أن يخلق آدم تراب ثم نفخ في الروح في آدم، والمقصود ثم كنتم أمواتا فأحياكم أي خلق أباكم آدم، وبعضهم يقول لا كنتم أمواتا قبل أن تكونوا نطفا وفي ظهور آبائكم وأمهاتكم ثم نفخ فيكم الروح فأحياكم، وهي كلها صحيحة، كل هذه المعاني صحيحة وهي محتملة وهذه الآية تقبلها. ونحن دائما نقول أيها الإخوة أن من قواعد التفسير المهمة أن إذا كانت الآية تدل على هذه المعاني وليس هناك تعارض فيما بينها فالصواب هو أن تحمل الآية على هذه المعاني جميعا. إذا كانت الآية عامة كما في الآية التي قبل قليل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، فهي مطلقة في كل عهد من عهود الله، يدخل هنا العهد الذي أخذه على الإنسان في صلب أبيه أو الذي أخذه على أبينا آدم، الذي أخذه على الأنبياء، الذي أخذه على الأمم، كله يدخل تحت عهد الله لأن المفرد المضاف يقتضي العموم، وهذه قاعدة لغوية وهي مطبقة في التفسير أيضا كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب كيف إذا كانت نعمة واحدة يمكن أن نحصيها؟ لماذا قال لا تحصوها؟ قالوا لأن المفرد إذا أضيف يدل على العموم، فالمقصود نعمة الله أي كل نعم الله سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله أي وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. وأيضا المفسرون يتحدثون عن هذا المعنى أيضا في أول التفسير في قوله تعالى بسم الله، بسم الله أي اسم من أسماء الله؟ قالوا إذا أضيف باسم هنا للفظ الجلالة إلا دخل في كل اسم، يعني بسم الله الرحيم الرحمن الملك القدوس إلى آخره. طيب قال هنا تمكنهم من العلم بهما، الآن الله سبحانه وتعالى يقول كيف تكفرون، وهذا قلنا أنه سؤال استنكاري، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. طيب هذه يمكن أن يعرف، نحن الآن في الحياة الآن ونعرف أن الله خلقنا وكنا موتا ثم أحيانا، قال ثم يميتكم ثم يحييكم، فالله سبحانه وتعالى يسألهم عن شيء هو في المستقبل لا يعرفونه، فكيف يحاسبهم عليه ويوبخهم عليه؟ فيقول المفسرون هنا لأن الله سبحانه وتعالى قد نصب من الدلائل الباهرة وأرسل من الرسل وقام من الحجج ما يثبت أنهم سوف يبعثون بعد موتهم، وأن الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم من العدم قادر على أن يعيد بعثهم، والله سبحانه وتعالى قد ذكر في آيات كثيرة أنه كما أنه يحيي الأرض بعد موتها فكذلك يبعث الناس بعد موته، ولذلك كثيرا حتى في في في في القرآن الكريم يأتي فيذكر الحياة الأرض بعد موتها ثم يقول بعدها إن الذي أحياها لمحيي الموت، إنه على كل شيء قدير. فكما أن هذا مشهد محسوس تشاهدونه وترونه دائما عندما تيبس الأرض وتشتد وتجف ثم ينزل الله سبحانه وتعالى عليها المطر، قال فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فكذلك هذه الأدلة والبراهين والحجج التي أقامها الله سبحانه وتعالى على البعث كافية في توبيخهم على عدم الإيمان بها، كما في هذه الآية في قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وطبعا تكلم البيضاوي هنا بكلام طويل يشير إلى هذه الحجج والبراهين التي أقامها الله سبحانه وتعالى على هؤلاء. وقال هنا كيف الله سبحانه وتعالى يمتن عليهم ويقول وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، فكيف يمتن الله سبحانه وتعالى بالموت ويقول أن من نعمة الله عليكم أنه يميتكم والموت لا يمتن به؟ فقال إنما يمتن هنا بالمصير، لأن الله سبحانه وتعالى يميتكم لكي يبعثكم وينعمكم في حياة هي الحياة الحقيقية. ولذلك وصفها الله سبحانه وتعالى، وصف الحياة الآخرة بأنها الحيوان، وإن الآخرة لهي الحيوان. الحيوان المقصود به في اللغة أي الحياة الدائمة التي لا انقطاع فيها، هذه هي الحياة الحيوان. ثم أيضا ذكر المقصود بالحياة والمقصود بالموت في آخر كلامه، وأنه يطلق على الإنسان ويطلق على الحيوان ويطلق على الأرض أيضا، كما في قوله هنا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فسمى جفاف الأرض وانقطاع الماء عنها موتا، وسماها بعد أن يبعث فيها الحياة ويسقيها بالمطر سمى ذلك حياة. وذكر قراءة في آخر كلامه قال ثم إليه ترجعون وثم إليه ترجعون. القراءة السبعية أو القراءة الجمهور أنها ترجعون بضم الميم، وقراءة يعقوب وهو من العشرة ترجعون بفتح التاء. وتلاحظون الإمام البيضاوي رحمه الله أحيانا يقدم الكلام عن القراءات في أول كلامه عن الآيات، وأحيانا يؤجله إلى آخر ختام تعليقه على الآية، مرة يقدم ومرة يؤخره. والأمر الثاني أنه متأثر كثيرا بأسلوب الزمخشري في تفسيره، حيث إن الزمخشري بعد أن يذكر تفسير الآية يذكر الاحتمالات، كما في قوله هنا فإن قيل لماذا يمتن الله عليهم بالموت وهو ليس من النعم، قيل كذا وكذا وكذا. وهذه يعني ذكرنا مرارا أن هذا أسلوب يعني زمخشري بالدرجة الأولى، وهو يسمونها فنقلات الزمخشري، ولذلك يعني يعتبرونها من خصائصه في كتابه الكشاف هذه الفنقلات، وهي قوله فإن قيل كذا وكذا قلنا كذا وكذا. ونتوقف عند هذا الموضع من تفسير البيضاوي ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.